Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala Sayyidin Mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Fa'asalullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bil'ilmin nafi'i wal'amal as-salih wa an yufaqihana fi d-deen wa an yaftaha lana futuha al-arifin. وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى: أقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره 15 يوما بلياليها. قال الشارح العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. أقل الحيض يوم وليلة. المعنى أن أقل زمن الحيض مقدار يوم وليلة، وهو 24 ساعة يتصل فيها الدم، والمراد 24 ساعة خلال 15 يوما، وذلك إذا نزل الدم من المرأة فإنها تنظر إلى مجموع الساعات، فإذا بلغ مجموع الساعات 24 ساعة. شكرا داود، جزاك الله خيرا. شكرا، نفع الله بكم. حتى لا يتعب صوتي، غدا عندنا درس. أربعة وعشرين ساعة، فحينئذ نحكم بأنه دم حيض، وإلا بأن كان دون ذلك فإننا لا نحكم بأنه دم حيض، وإنما نحكم بأنه دم استحاضة. صورة ذلك أن المرأة مثلا نزل منها الدم في اليوم الأول بمعدل 5 ساعات، في اليوم الثاني 5 ساعات، في اليوم الثالث 5 ساعات، في اليوم الرابع 5 ساعات، ثم انقطع ولم يعد بعد ذلك، فإن الدم هذا لا يحكم عليه بأنه دم حيض، بل هو دم استحاضة. هذا المراد. ولو أن الدم نزل في اليوم الأول 5 ساعات، وفي الثاني 5 ساعات، وفي الثالث 5 ساعات، وفي الرابع 5 ساعات، وفي الخامس 5 ساعات مثلا، فإننا نحكم على هذا الدم بأنه دم حيض. وهنا تنبه لمسألة: المرأة إذا نزل منها الدم لوقت إمكان الحيض فإنها بمجرد أن ترى الدم، بمجرد أن ترى الدم تؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائض، ولا تنتظر حتى يبلغ الدم 24 ساعة. بعبارة أخرى، في المثال السابق رأت الدم في اليوم الأول 5 ساعات، في اليوم الثاني 5 ساعات، في اليوم الثالث 5 ساعات، في اليوم الرابع 5 ساعات، في اليوم الخامس 5 ساعات. متى تبين لنا أن هذا الدم دم حيض؟ في اليوم الخامس، لأنه حينئذ تجاوز 24 ساعة، صح؟ هل تتوقف عن الصلاة والصوم من اليوم الخامس أو بمجرد أن ترى الدم؟ نقول من أول يوم ترى فيه المرأة الدم تتوقف، ولا تنتظر أن يبلغ الدم 24 ساعة. هذا المقصود، فهم ولا لا؟ قال هنا: المعنى أن أقل زمن الحيض مقدار يوم وليلة، وهو 24 ساعة يتصل فيها الدم. من أين هذا التقدير؟ قال: وذلك باستقراء الإمام الشافعي. الاستقراء هو التتبع، تتبع أحوال النساء، يسأل عن عادتهن في الحيض، فوجد أن أقل زمن يمكن أن تحيض فيه المرأة 24 ساعة. هذا مذهب الشافعية والجمهور. بعض الفقهاء يقول إن أقل الحيض 3 أيام، بمعنى لو جاءها دم يوم يومين وانقطع، تمام، فإن هذا الدم استحاضة، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعية والجمهور أن أقل الحيض يوم وليلة. قال وذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه أي تتبع وأي تتبعه له. إيش عندكم بالخفض أو بالرفع؟ أحسنتم. عندك كتبها بالرفع أي تتبعه أو له هذا بالخفض تمام، لأنه تفسير لماذا الاستقراء، استقراء مجرور صح. قاعدة تشفي العليل والعلل والعلل ما بعد أي عطف بيان أو بدل. قال وذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه أي تتبعه له وكذا أكثره وغالبه. يقصد رحمه الله أن تحديد أقل الحيض، تحديد أكثر الحيض، تحديد غالب الحيض، كل هذا باستقراء الإمام الشافعي. هذا الذي قاله نقول نعم، لكن تحديد غالب الحيض، أن غالب الحيض عند المرأة 6 أيام وسبعة أيام، هذا جاء في النص، جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. واضح لنا؟ فكون المرأة غالب حيضها 6 أيام أو 7 أيام هذا ورد في الحديث. قال رحمه الله تعالى وقد تقدم تعريف الحيض في فصل علامات البلوغ في أول الكتاب. وقال أو قال العلماء في تعريف الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أوقات مخصوصة. لما قالوا دم طبيعة وجبلة أخرجوا دم الاستحاضة لأنه دم علة ومرض، ولما قالوا في أوقات مخصوصة أخرجوا دم النفاس لأنه يخرج بسبب الولادة وسيأتي. قال وغالبه 6 أو 7. المعنى أن غالب زمن الحيض 6 أيام أو 7 أيام بلياليها. اتصل فيها الدم أم لا؟ ما معنى اتصل فيها الدم أو لا؟ يعني سواء كان الدم يخرج متتابعا أو خرج الدم ثم حصل جفاف ثم عاد الدم في وقت إمكان الحيض. نستعمل السبورة. نفترض أنه في اليوم الأول نزل الدم 4 ساعة، في اليوم الثاني 4 ساعة، في اليوم الثالث 4 ساعة، في اليوم الرابع والخامس والسادس انقطع، ثم نزل بعد ذلك 4 ساعات 4 ساعات 4 ساعات 4 ساعات تمام. هذه الأيام الثلاثة أيام حيض قطعا لا خلاف في كونها حيض، وهذه الأيام أيام حيض قطعا. السؤال هنا هذا النقاء ما حكمه؟ النقاء الذي تخلل الحيض ما حكمه؟ واضح هنا هذا النقاء محل خلاف مذهبي وخارج المذهب. معتمد الشافعية أنه حيض، واضح. عند المالكية والحنابلة عندهم طهر. ما الذي يترتب؟ تترتب أحكام، يترتب أن المرأة لو صامت في هذه الأيام عند الشافعية يتبين أن صومها غير صحيح، وبالتالي تؤمر بقضاء الصوم. عند المالكية والحنابلة الصوم صحيح حتى وإن عاد بعد ذلك دم الحيض. فهم؟ هذا أحد الأحكام التي تترتب. حكم آخر، المرأة مثلا لو كانت في عمرة أو في حج تريد أن تطوف، جاءها الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع، تمام؟ في وقت الانقطاع ذهبت وطافت، على مذهب الشافعية إذا عاد الدم بعد ذلك طوافه هذا غير صحيح، على مذهب المالكية والحنابلة طوافها صحيح لأنه وقع في حال طهر. ولذلك الشافعية عندهم قاعدة تقول، هذه القاعدة: النقاء في وقت، النقاء الذي يتخلل الحيض حيض. إيه ماذا تقول القاعدة؟ هي مذكورة في الكتاب. النقاء الذي يتخلل الحيض حيض. ترون السبورة هنا ولا؟ الآن واضح. النقاء الذي يتخلل الحيض حيض، هذا عند من؟ عند الشافعية. عند المالكية والحنابلة النقاء الذي يتخلل الحيض طهر. لكن انتبه معي، انتبه إلى مسألتين. لاحظ أن الدم هنا عاد متى؟ عاد في وقت إمكان الحيض، يعني قبل أن تمضي 15 يوما. واضح لنا؟ هذه المسألة الأولى، عاد في وقت إمكان الحيض، بخلاف لو عاد الدم بعد أن تجاوز أكثر مدة الحيض، بعد 15 يوما، فإن هذه المرأة تخرج في شيء آخر تسمى امرأة عليها بقية طهر، لها أحكام أخرى. جيد؟ إذن مسألتنا هنا إذا عاد الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا، هذه المسألة الأولى التي ينبغي التنبه لها. المسألة الثانية التي ينبغي التنبه لها، هذه المرأة الآن انقطع دمها هنا في اليوم الرابع، ما في دم، نقاء. هل هذه المرأة بمجرد انقطاع الدم تؤمر بالصلاة والصوم، أو تقول لا، ممكن أن الدم ينقطع يوم يومين ثلاثة أيام ويرجع مرة ثانية، إذن لا أصلي ولا أصوم؟ واضح السؤال؟ هو جاءها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث، انقطع، الآن أنا أصلي، نفرض أني صليت وصمت ورجع الدم، سيقول لي الشافعية مثلا ما صحت صلاتك ويجب عليك قضاء الصوم، أو لا أصلي، ما الحكم؟ يقول الشافعية رحمه الله تعالى: إن المرأة بمجرد انقطاع الدم تؤمر بالاغتسال والصلاة والصيام حتى وإن توقعت أنه يعود. واضح لنا؟ حتى، بل قال الإمام النووي رحمه الله: حتى وإن اعتادت أنه يعود، يعني مثلا في الشهر الماضي جاءها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع ثم انقطع ثلاثة أيام ثم عاد، قالت ممكن أن الدم في هذا الشهر مثل الشهر الماضي، يأتيني يوم يومين ثلاثة أيام أربع أيام ثم ينقطع ثلاثة أيام أربع أيام ثم يعود. الإمام النووي قال: حتى وإن بمجرد انقطاع الدم يجب أن تغتسلي وأن تصلي وأن تصومي، فإن عاد تبين بطلان الصوم وبطلان الصلاة، وتؤمرين بقضاء الصلاة لا بقضاء، بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. فهم ولا لا؟ إذن المرأة بمجرد انقطاع الدم تؤمر بالاغتسال بالصلاة بالصوم، بعد ذلك إذا عاد تبين بطلان ما فعلت، إذا لم يعد الحمد لله حكمها حكم الطاهرات. فهم ولا لا؟ جيد. وهذا مما تغفل عنه النساء كثيرا، أحيانا ينقطع الدم، يأتيها دم الحيض أربعة أيام مثلا، ينقطع دم الحيض يومين، ما تصلي، في إجازة، لماذا لا تصلين؟ واضح؟ يجب أن تصلي. نعم. تعرفه بالجفاف، إذا أدخلت تفتش، ليس في كل يوم، تفتش عند كل صلاة. نعم. واضح؟ إذا أدخلت نحو قطنة فخرجت نظيفة نقية ليس فيها ترويث، حينئذ هذا علامة الجفاف، علامة النقاء. نعم. ولذلك عندما نقول قبل قليل بالساعات، تمام، بالساعات، ظاهر كلامي الفقهاء يؤخذ من كلام الفقهاء أنها لابد أن تفتش عند كل صرح. الأقرب أنه على سبيل الوجوب. نعم نعم واضح ولا لا؟ ثم سيروا جمع الزوج مثلا في خلال فترة هذه ثلاثة أيام التي انقطع فيها ثم عاد الدم ثم عاد الدم لا يأثم لأنه بنى على ظنه. واضح لا يأثم. نعم. قال هنا وغالبه ست أو سبع. المعنى أن غالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها اتصل فيها الدم أم لا، بشرط أن لا ينقص مجموعه، أي مجموع الدم، مجموع الدماء، مجموع ساعات الدماء عن 24 ساعة، فإن نقص فهو استحاضة. تمام، أي إن نزل منها الدم أقل من 24 ساعة فإن هذا ليس دم حيض وإنما دم استحاضة. قال والنقاء المتخلل بين دماء الحيض حيض حكما. هذه القاعدة التي ذكرتها لكم، النقاء المتخلل بين دماء الحيض، انظر إلى السبورة، نقاء بين دماء حيض، قلت لك بين دماء حيض لماذا؟ حتى تعلم أنه عاد في وقت إمكان الحيض، بخلاف لو عاد بعد وقت إمكان الحيض. جيد؟ نعم. والنقاء المتخلل بين دماء الحيض حيض حكما. حكما إيش معنى حكما؟ أي من حيث الأحكام، يعني إذا صلت تبين عدم صحة صلاتها، إذا صامت تبين عدم صحة صومها وتؤمر بالقضاء إلى غير ذلك. هذا معنى حيض حكما، لأنه لا يقول حيض حسا ما في دم، فهو حيض من حيث الحكم. نعم أنا سدي ماس، واضح، فهو حيض حكما. فهم؟ نعم. قال وأكثره 15 يوما بلياليها. أنا أحاول أن لا أستطرد في هذه المسائل، لو استطردنا سنتوسع كثيرا، لكن هناك شرح كتاب الإبانة والإفاضة شرحته في دروس مع الإخوة تقريبا 15 درسا، مهمة وفيها تشجيرات، مهم أن سواء كان طالب العلم أو طالبة العلم من المهم جدا أن يستمع حتى يتفقه في هذا الباب. قال وأكثره 15 يوما بلياليها، أكثر الحيض كم؟ 15 يوما بلياليها. نفترض أن الدم نزل من المرأة واستمر 15 يوما والدم موجود، 16 الدم موجود، 17 الدم موجود، في اليوم 16 17 هذا الدم استحاضة ليس دم حيض، لأن أقصى الحيض 15 يوما. تمام. قال المعنى أن أكثر زمن الحيض 15 يوما بلياليها اتصل فيها الدم أم لا. نفس الكلام في المثال هذا الذي ذكرناه، نفترض أن المرأة جاءها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم انقطاع، ثم بعد ذلك في اليوم 11، عاد في اليوم 17 و18، في 11 و12 و13، تمام، الدم لا غير موجود، ثم بعد ذلك في 14، في 15، في 16، في 17 الدم موجود، هنا دم، نكتب دال دم، نقول إلى هنا الحيض. تمام، مع أن الدم حصل له إيش؟ انقطاعات. تمام، هذا كله حيض، ما بعده استحاضة. فهمه؟ قال فإن زاد على 15 فالزائد استحاضة، كما أن الناقص عن اليوم والليلة استحاضة أيضا. استحاضة لها صور، من صور الاستحاضة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا، من صور الاستحاضة أن ينزل الدم أقل من 24 يوم، هذه الصورة الأولى. من صور الاستحاضة أن الدم يزيد على 15 يوما، هذه الصورة الثانية. من صور الاستحاضة أن الدم ينزل في فترة أقل الطهر. في فترة أقل الطهر. نشرح هذا. نفترض أن المرأة جاءها الدم من اليوم الأول إلى اليوم السابع، هذا دم اليوم الأول إلى اليوم السابع، من اليوم الثامن إلى اليوم السابع عشر هذا نقاء. ما معنى نقاء هنا؟ طهر، لأن الطهر هنا تجاوز إيش؟ أكثر الحيض، تجاوز 15، هذا كله طهر. في اليوم الثامن عشر إلى اليوم الثاني والعشرين عاد الدم، عاد الدم. هل هذا الدم يمكن يكون حيض ولا لا؟ واضح السؤال؟ هل يمكن يكون حيض ولا لا يمكن؟ شوف عندك هنا اليوم كم؟ ثامن، صح؟ إذن من هنا بدأ الطهر، صح؟ كم أقل الطهر؟ 15. احسب من هنا 15 إلى كم؟ ثامن، تاسع، عاشر، حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، سادس عشر، سابع عشر، ثامن عشر، تاسع عشر، عشرون، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، إلى هنا ما زال في أقل الطهر. إذن هذا الدم الذي عاد متى؟ عاد في أقل الطهر، صح؟ لا يمكن أن يكون حيضا. فهم؟ أي عاد خلال 15 يوما، هذه الأيام أيام أقل الطهر، لا يمكن أن يكون هذا الدم حيض. بعد ذلك سنضرب له مثال الآن ثاني. نفترض أن الدم جاءها في اليوم الأول إلى اليوم السابع، نفس المثال، من الثامن إلى السابع عشر، أو نزيد من الثامن إلى الرابع والعشرين، هنا ما في دم، نقاء، هنا دم. في اليوم الخامس والعشرين إلى اليوم الثامن والعشرين يوجد دم، هذا حيض. لماذا؟ ما الفرق؟ شوف متى عاد؟ عاد بعد طهر، أيوة بعد طهر بلغ 15 يوما، صح؟ إذن هذا حيض، الآن يمكن أن يكون حيضا، فهمتم؟ إذن هذا الأول إيش قلتم؟ حيض أو لا؟ استحاضة. إذن أنا أريد أن تفهم معي صور الاستحاضة. استحاضة لها صور. من صور الاستحاضة أن يكون الدم أقل من يوم وليلة، هذه الصورة الأولى. من صور الاستحاضة أن الدم يجاوز 15 يوما. من صور الاستحاضة أن الدم يأتي في وقت أقل الطهر، هذه واضح جيد. هذه من أهم صور الاستحاضة. قال المعنى أن أكثر زمن الحيض 15 يوما بلياليها، اتصل فيها الدم أم لا، بشرط ألا ينقص مجموعه عن 24 ساعة، فإن زاد على 15 فالزائد استحاضة، كما أن الناقص عن اليوم والليل استحاضة أيضا. ذكر صورتين ثم قال واعلم أن أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبية، واضح؟ 9 سنين قمرية تقريبية، فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا. هذا يحتاج إلى مثال في السبورة. بسم الله. نمسح هذا؟ لا هنا لا بس. أقل زمن تحيض فيه المرأة كم قال؟ 9 سنين. نفترض أن المرأة ستبلغ 9 سنين أو ستكمل 9 سنين في تاريخ مثلا، ماذا نقول؟ في تاريخ 1 رمضان مثلا، ها؟ هذا سيكون 9 سنين في 1 رمضان نزل منها الدم. شوف إيش قال، ها إيش قال؟ يسع حيضا وطهرا. كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. كم أقل الطهر؟ إذن المجموع كم؟ 16. انتبه، نزل منها الدم في تاريخ 14 شعبان، يعني قبل أن قبل التسع بكم؟ 16 يوما، صح؟ إذن نزول الدم في 14 شعبان هذا الدم استحاضة ليس حيضا. لماذا؟ لأنه نزل قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا. نزل قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا. لكن لو أنه نزل قبل التسع في تاريخ مثلا 20 شعبان، كم باقي أيام تكمل؟ 10 أيام. هل 10 أيام تسع حيضا وطهرا أو لا؟ أقل من 16. ما كان أقل من 16، إذا نزل الدم أقل من 16 هذا حيض، بشرطه طبعا. إيش معنى بشرطه؟ يعني أن يبلغ يوما وليلة. واضح؟ وضح لكم أكثر. نفترض عندنا امرأتان، الأولى منهما، نبعد هذا قليلا حتى يكون أوضح في المثال، الأولى منهما ستكمل أو سيكون عمرها 9 سنوات في تاريخ 1 رمضان، نزل منها الدم في تاريخ 10 شعبان. نقول هذا الدم نزل قبل التسع، الدم الذي ينزل قبل التسع يعتبر حيضا أو لا؟ ليس حيضا. نزل قبل التسع بكم؟ 20 يوم. أكثر من 16 أو لا؟ أكثر من 16. إذن هذه استحاضة. هنا نزل قبل التسع المرأة الأخرى، لكن قبل التسع بكم؟ 10 أيام. هذا حيض. فهم الفرق؟ عرف الفرق؟ جيد. هذه صورتان. صورة ثالثة، نزل الدم منها قبل التسع 10 أيام. 10 أيام. طيب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وصلت ل 20 شعبان، والدم ما زال 11 12 13 14 15. جيد؟ أيوة. الآن كم الوقت الذي لو نزل فيه الدم نحكم بأنه حيض؟ نقول الزمن كم؟ 16، يعني من يوم 16 وانت طالع 16 17 18 إلى آخر، صح؟ إلى آخر الشهر. إذا نقول نفترض أن اليوم 16 هنا، ما كان من هنا هذا حيض، ما كان من هنا هذا استحاضة. فهم؟ جيد. لماذا؟ لأن هذا قبل التسع، واضح؟ بأكثر من 15 يوما، هذا قبل التسع ب15 فأقل. هذا الفرق. إذن هذا الدم ماذا سنسميه؟ استحاضة. أكرر لك معلومة، أقول لك الاستحاضة لها صور. كم ذكرت صور؟ هذه الرابعة. الصورة الأولى الاستحاضة أن الدم ينزل لأقل من يوم وليلة. الصورة الثانية الاستحاضة أن الدم يتجاوز 15 يوما. الصورة الثالثة الاستحاضة أن الدم ينزل في وقت أقل الطهر. الصورة الرابعة الاستحاضة أن الدم ينزل قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا. واضح ولا لا؟ جيد. هذه كم صور؟ 4 صور للاستحاضة. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال هنا: واعلم أن أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبية، فلا يضر النقصان ما لا يسع. شوف الذي لا يضر إيش؟ لا يضر في الحكم عليه أنه حيض، تمام؟ فلا يضر النقصان ما لا يسع حيضا وطهرا. العشرة الأيام تسع حيض وطهر أو لا تسع؟ عشر أيام تسع حيض وطهر، أقل الحيض وأقل الطهر لا تسع، صح؟ إذا لو نزل فيها الدم قبل التسع بعشر أيام، بسبع أيام، بـ12 يوم، هذا حيض. فرع عن حيض إذا بلغ يوما وليلة بالشرط السابق. فهمة؟ قال: وغالب السن الذي تحيض فيه المرأة 20 سنة ولا آخر له. فإن خرج لها دم قبل التسعين، انتبه، فإن خرج لها دم قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا، بما يسع، بما يسع يعني كم؟ 16 فأكثر، تمام، فاستحاضة، كما مثلنا في السبورة. فهم إن شاء الله. الآن سيتكلم على حكم المستحاضة. قال: وحكم المستحاضة أو وحكم الاستحاضة، وحكم الاستحاضة أنها لا تمنع الصلاة والصوم وغيرها، بل تصلي وتصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت أبي حبيش أفأدع الصلاة، قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن المستحاضة تصلي، وتدل على أن من كانت تخرج منه نجاسة لا يدع الصلاة بل يصلي على حالته، تمام. قال: وحكم الاستحاضة أنها لا تمنع الصلاة والصوم وغيرهما مما يمنعه الحيض. قال: فتغسل المستحاضة فرجها، هذا الواجب عليها. الأمر الأول قال: فتغسل فرجها، فتحشوه أو فتحشوه، أي تضع فيه نحو قطنة مما يخفف الدم، خروج الدم، هذا الحشو حكمه واجب. قال: فتغسل فرجها، أي وجوبا، وتحشوه، أي وجوبا، واضح. لكن حشوه واجب بشرط ألا تكون صائمة، فإذا كانت صائمة لا تفعل ذلك، لأن هذا يؤدي إلى بطلان الصوم، دخول شيء من القبل أو الدبر يبطل الصوم. إذن حشو الفرج ما حكمه؟ واجب، إلا إذا كانت صائمة أو إذا تأذت به، كانت تتأذى بذلك، واضح، فلا يجب، تمام. قال: فتعصبه، أي بعد أن تحشو الفرج تعصبه، أي تضع العصابة، تربط الموضع، كل ذلك تخفيفا للنجاسة. وهذا العصب يكون واجبا بشرط إن احتاجت إليه، إن احتاجت إليه. قال: فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. انظر، متى تتوضأ؟ لأنها دائمة حدث، ودائم الحدث طهارة ضرورة، وقبل دخول الوقت لا ضرورة إلى الطهارة، فلو تطهرت قبل دخول الوقت فطهارتها غير صحيحة، لا بد أن تكون طهارتها بعد دخول الوقت. قال: فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، فتبادر إلى الصلاة. هذه المبادرة واجبة، يعني بعد أن تفعل هذا، غسل الفرج والحشو والتعصيب والوضوء، مباشرة تصلي، ما تتأخر، تذهب تأكل أو نحو ذلك، واضح، أو تتكلم في التليفون. لو فعلت هذا، لو أخرت، نقول التأخير هذا في تفصيل. إن أخرت لمصلحة الصلاة، مثل انتظار الجماعة، انتظار الجماعة، أو إجابة مؤذن، مسجد بجانب البيت يؤذن، تجيب المؤذن ثم تصلي. إن أخرت لمصلحة الصلاة، مثل انتظار الجماعة، إجابة مؤذن، ستر العورة، تمام، فإنه لا يلزمها إعادة هذه الأشياء، لأن التأخير لمصلحة الصلاة. وإن أخرت لغير مصلحة الصلاة، كأكل أو كلام في الهاتف، واضح، فيلزمها أن تعيد هذه الأمور مرة أخرى من أولها، غسل الفرج والحشو والتعصيب والوضوء. فهمون لنا؟ نعم. وذلك قال هنا: فتبادر بالصلاة، فلو أخرت لغير مصلحة الصلاة، لغير مصلحة الصلاة، هذا احتراز، تمام؟ أعادت جميع ذلك، مفهومه إن أخرت لمصلحة الصلاة حتى وإن ظهر الدم مثلا في في في في جوانب الفرج لا يجب عليه. جيد، انتهى. ثم قال: ويجب عليها تجديد ما ذكر من غسل الفرج وما بعده لكل فرض. انتبه، هذه مسألة أخرى. الآن هي فعلت هذا لصلاة، نفترض لصلاة المغرب، سيؤذن المغرب بعد قليل، تنتظر حتى يدخل الوقت، بعد أن يدخل وقت المغرب تبدأ تغسل الفرج، تعصر، تحشو، تعصر، تتوضأ، صلت مباشرة. جيد، دخل وقت العشاء، هل يلزمها أن تعيد مرة أخرى هذه الأشياء؟ نعم تعيد. وإذا أردتم التفصيل نفصله، لأن التفصيل هذا مهم قد يحتاج إليه. نقول: تجديد الطهارة للمستحاضة حالتان: الحالة الأولى إذا ظهر الدم من جوانب العصابة، هذه الحالة الأولى، فهذا وجب التجديد قطعا. فهم يا شيخ ولا لا؟ إذا ظهر الدم من جوانب العصابة وجب التجديد قطعا. ما معنى قطعا؟ لا خلاف في المثل. طيب، إذا لم يظهر الدم من جوانب العصابة، ماذا تفهم من كلام الشيخ هنا في الشرح؟ يجب أو لا يجب؟ ما ظهر الدم، إيش تفهم من كلامه في الكتاب؟ يجب، صح، أطلق، ما فصلها، صح. هنا خلاف. الأصح في المذهب أنه يجب مع أنه لم يظهر الدم، مقابل الأصح الذي هو إيش؟ الصحيح، لا يجب. فهم؟ يقول قائل، تسأل النساء: هل يمكن أن نقلد هذا؟ نعم، لك أن تقلدي هذا في عمل الناس، لأنه ليس ضعيفا بل هو صحيح مقابل أصح، واضح؟ لذلك ذكرت هذا. فلو أرادت المرأة أن تقلد هذا الرأي، تمام، ما دام أن الدم لا يظهر في جوانب العصابة فلها أن تقلد، تمام؟ نعم. قد تحتاج المرأة إلى هذا أحيانا، تخرج في البيت، تكون مثلا في السوق، أو تكون في مكان في مثلا في سفر أو نحو ذلك، قد تحتاج أن تأخذ بهذا الرأي، تمام؟ لأن إذا أوجبنا عليها التجديد في كل مرة ربما سبب لها مشقة وعنت. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال: ويجب عليها تجديد ما ذكر من غسل الفرج وما بعده لكل فرض. ثم قال: كما يجب عليها الوضوء لكل فرض أيضا. طبعا هذا دليل في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: قال ثم توضئي لكل صلاة. تمام. هل المستحاضة مأمورة أن تغتسل لكل صلاة؟ الجواب لا، ليست مأمورة أن تغتسل لكل صلاة. طيب، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فكنت أغتسل لكل صلاة، نقول فعلت ذلك من تلقاء نفسها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم إن شاء الله. ثم قال: أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 15 يوما. نعم، وهذا ذكرناه عرضا فيما سبق. إذا جاء الحيض الأول فإن وانتهى ف فإن الحيض الثاني يكون بعد 15 يوما. فلو نزل دم في أثناء ذلك أي في أثناء أقل الطهر فإن هذا الدم ليس دم حيض وإنما دم استحاضة، لأن هذا إحدى الصور التي يكون فيها الدم دم استحاضة. المعنى أن أقل زمن الطهر الفاصل بين زمن الحيضتين 15 يوما بلياليها، 15 يوما بلياليها. شوف إيش قال في المتن، قال وأقل الطهر بين حيضتين، بين حيضتين أخرج ماذا؟ أخرج أقل الطهر بين حيض ونفاس. نقول يمكن أن بين الحيض والنفاس لا يوجد طهر أصلا. مذهب الشافعية الأصح عندهم أن الحامل يمكن أن تحيض. فقهاء آخرون يقولون الحامل لا تحيض، لأن الحامل أصلا ما تعرف الحمل إلا بانقطاع الحيض. الشافعية قالوا ممكن تحيض. العجيب أن تقي الدين بن تيمية حنبلي المذهب في هذه المسألة اختار رأي الشافعية أن الحامل يمكن أن تحيض. العجيب الآخر أن الأطباء أكثرهم يقولون إن الحامل لا تحيض. لا أقول أكثر الأطباء، ليس جميع الأطباء، يوجد من الأطباء من يقول إن الحامل تحيض، منهم دكتور محمد علي البار له كتاب اسمه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ذكر أن الحامل نعم يمكن أن تحيض. على كل حال المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء من جهة وبين الأطباء من جهة. نمشي نقررك الأحكام الفقهية بغض النظر بعد ذلك، يمكن لا يمكن ما لنا علاقة بها، واضح؟ فنقول على كلام سادتنا الشافعية رحمهم الله تعالى أن الحامل يمكن أن تحيض. طيب نفترض أن الحامل حاضت وحيضها مثلا 6 أيام، حاضت اليوم الأول والثاني والثالث، اليوم الرابع جاءت الولادة، الآن حيضها متصل بنفاسها، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن جدا، حيضها متصل بنفاسها. هل يوجد طهر بين الحيض والنفاس أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولذلك هنا إيش قال في المتن؟ أقل الطهر بين حيضتين، ليخرج ماذا؟ بين حيض ونفاس، قد لا يوجد طهر أصلا. كذلك بين نفاس وحيض، يعني مثلا امرأة ولدت أكثر النفاس كم؟ 60 يوما، الدم يستمر إلى 60 يوم، بعد 60 يوم انقطع الدم يوم واحد فقط، يوم 61 ما في دم، يوم 62 جاءها دم واستمر مثلا 4 أيام، هذا حيض الآن، هذا حيض. طيب الآن كم المقدار الفاصل بين النفاس والحيض؟ يوم واحد، إذن طهرها يوم واحد. باختصار أن الطهر الذي يكون بين نفاس وحيض أيضا يمكن أن يكون أقل من 15 يوما. فهم ولا لا؟ يعني انتبه معي مرة أخرى أقرب لك المعلومة أكثر. الدم الذي بين حيضتين، حيض هنا وحيض هنا، عفوا، الطهر الذي بين حيضتين هذا لابد أن يكون 15 يوما على الأقل، على الأقل. الذي يكون بين حيض ونفاس هذا قد لا يوجد أصلا طهر، قد لا يوجد أصلا طهر. الذي يكون بين نفاس وحيض أيضا لا يشترط أن يكون 15 يوما، قد يكون يوم واحد فقط. جيد؟ في واحدة غير واضحة نعيدها؟ عيادة؟ عيادة لماذا؟ أي صورة منهن؟ ولا الثلاث؟ أمسح هذا؟ طيب انتبه معي، هذه المرأة حيضها من تاريخ 1 انتهى في تاريخ 7، هذا حيض، تمام؟ طيب من تاريخ 8 إلى تاريخ مثلا 24 مثلا، هذا أية طهر. بعدين لو جاء الدم، هذا شرحته لكم قبل قليل، لو جاء الدم في 25 إلى تاريخ 30 مثلا، هذا حيض، ممكن يكون حيض هنا. فالآن النقاء الذي تخلل الحيضتين هذا أقل شيء أن يكون، أقل شيء أقله 15 يوم، هذا بين حيضتين. انتهينا. مرأة حامل على مذهب الشافعية الحامل تحيض، نفترض أن هذه حامل في حال حيض، تمام، نفست، جاءها النفاس في أيام الحيض. الآن جاءها النفاس في أيام الحيض، هل لا بد أن يتخلل فراغ من الطهر بين حيضها ونفاسها؟ لا. إذن نقول ممكن يكون حيض وبعده مباشرة نفاس، مباشرة باتصال، ممكن. جيد. هذا إيش؟ هذا بين حيض ونفاس. هو عنده إيش قال في المتن؟ إيش قال؟ أقل الطهر بين الحيضتين، بين الحيضتين ليخرج ماذا؟ ليخرج هذه الصورة. هنا لا يشترط، لا يشترط وجود طهر بينهما، لا يشترط، لا يشترط وجود طهر بين حيض ونفاس، فهما. طيب نفس الكلام، امرأة نفساء استمر نفاسها 60 يوما، ثم يوم واحد انقطاع، يوم واحد انقطاع، ثم عاد الدم 5 أيام، هذا الدم ما حكمه؟ حيض. هذا الدم هنا ما حكمه؟ نفاس. الطهر بين نفاس عكس الأولى، شوف عكس هذه، تفضل يا أستاذ، عكس هذه، ها؟ الطهر بين نفاسها وحيضها كم يوم؟ يوم واحد. هل يشترط أن يكون 15؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنه ليس بين حيضتين، وإنما بين نفاس وحيض. جيد ولا لا؟ محل اشتراط أن يكون 15 يوما إذا كان بين حيضتين، أما إذا كان بين نفاس وحيض أو حيض ونفاس لا يشترط أن يكون 15 يوما، ممكن يكون أقل من 15 يوما، ممكن يكون متصل، فهم ولا لا؟ نعم. إذا كانت تم حيض موجودا بعد 60 هذا أحكم مباشرة أن واحد 60 هذا حيض. دقيقة، أنا وضعت يوما هنا عامدا. إذا كان الدم 60 يوم ويستمر، هذه تسمى مستحاضة نفاس، لها 7 صور، إما أن تكون مبتدأ في النفاس والمبتدأ هذه قسمين، مميزة وغير مميزة، وإما أن تكون معتادة والمعتادة هذه لها 5 صور. واضح لنا؟ مستحاضة نفاس. هذا إذا متى؟ إذا كان الدم بعد 60 مستمر، واضح؟ أما أنا مثلت هنا متعمدا يوم انقطع ثم عاد، حتى لا تكون إيش؟ مستحاضة نفاس، وهمة؟ جيد. نعم، هذا درس طويل، إذا في المستقبل إما نأخذ الدورة مرة أخرى في الكتاب، أو إذا تحبون أن تستمعوا للدروس موجودة. واضح؟ هذا باب مهم فصلناه، كم تقريبا أوراق هذا مستحاضة نفاس؟ تقريبا 6 أوراق، يعني طويل طويل، 7 صور، وكل صورة لها حكم وفيها متحيرة، كيف تصلي كيف تصوم، طويل جدا يعني. نعم. طيب نقرأ هنا، قال رحمه الله تعالى: واحترز بقوله بين الحيضتين. شوف ايش قال، واحترز، هو قال في المتن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، قال واحترز بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين الحيض والنفاس. أين هذا الفاصل بين الحيض والنفاس؟ هذا، هذا ما بين حيض ونفاس، هذا تمام. قال فإنه، انتبه شوف ايش قال، فإنه يجوز أن يكون أقل، يجوز أن يكون أقل من إيش؟ من 15 يوما، بل قد لا يكون بينهما طهر أصلا، قد لا يوجد طهر بين الحيض والنفاس، ما في طهر مباشرة. كيف هذا؟ كأن يحصل لها النفاس في أثناء الحيض، يعني هي كانت حائض تمام وفي أيام الحيض حصلت الولادة. ولذلك قال هنا كأن، مثال كأن تتصل ولادتها بآخر حيضها بلا تخلل نقاء، ما في نقاء بينهم، لأن الأصح، هذه المسألة مبنية على الأصح في مذهبنا، أن الحامل تحيض. أما إذا قلنا أصلا الحامل لا تحيض، نقول أصلا ما لا يتصور وجود حيض من حامل، إذا قلنا بمذهب الحنابلة مثلا الحامل لا تحيض. نعم، بسم الله. قال رحمه الله، خلاص واضح هذا؟ طبعا هو ذكر لك الصورة هذه، لم يذكر لك هذه التي تحت. لماذا؟ قد يجره هذا إلى تفصيل طويل بعد ذلك في مستحضة النفاس، تركها. هذا أصل الكتاب أصلا موضوع للمبتدئين، فليس مجال استطراد طويل في الموضوع. في الإبانة والإفاضة هذا جيد. نعم، قال رحمه الله تعالى، وغالبه أي وغالب الطهري 24 يوما أو 23 يوما. المعنى أن غالب الطهري هو باقي الشهر العددي، المراد بالشهر هنا الشهر العددي 30 يوما، ليس المراد به الشهر الهلالي مرة يكون 29 ومرة 30، لا، المراد بالشهر هنا في باب الحيض المراد به الشهر العددي أي 30 يوما. المعنى أن غالب الطهر هو باقي الشهر العددي بعد إخراج غالب الحيض. نحن قلنا غالب الحيض كم؟ 6 أيام. إذا كان 6 أيام فإن غالب الطهر 24 يوما، إذا كان غالب الحيض 7 أيام فإن غالب الطهر 23 يوما. هذا هو. قال فإن كان الحيض 6 فالطهر 24، وإن كان 7 فالطهر 23، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، لأن المرأة قد تبقى مدة طويلة بدون حيض. واضح؟ ولذلك قال هنا المعنى أن أكثر الطهر لا يتقدر بقدر، وذلك بالإجماع، فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض، وأحيانا قد يعني بسبب مثلا بسبب الحمل أو بسبب الرضاع، واضح، ينقطع عنها دم الحيض سنة أو سنتين. فلا حد لأكثر الطهر، جيد. ثم قال أقل النفاس، هذا مهم الآن، جيد. هذا أحسن أننا أخذنا هذا الدرس، يعني في ليس قبله فرائض، ربما إذا قبله فرائض أكون قد تعبت فلا أشرح لنشهر، لكن الآن الحمد لله أشعر بنشهر. قال هنا أقل النفاس مجة أي دفعة دم، وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. غالب النفاس 40 يوما، أكثر النفاس 60 يوما، هذا مذهب الشافعية والمالكية، أكثر النفاس 60 يوما. الحنابلة قالوا أكثر النفاس 40. عند الحنابلة المرأة لو ولدت وخرج الدم واستمر حتى جاوز 40، بعد 40 يقولون خلاص اغتسلي وصلي، عند الحنابلة. عند الشافعية لا، ما زال إلى 60 ممكن. فهم؟ قال المعنى أن أقل النفاس دفعة من الدم، فأقل زمنه لحظة، لحظة، وغالب زمنه 40 يوما بلياليها. تقدمت الليالي أم تأخرت؟ تقدمت أو تأخرت، يعني سواء كانت الولادة ليلا، فإذا كانت الولادة ليلا الليالي تتقدم، إذا كانت الولادة نهارا الأيام تتقدم. قال وأكثر زمنه 60 يوما بلياليها، تقدمت أو تأخرت، وكل ذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. انتبه معي، سأمسح سبورة، هذا إذا تحتاجون تصورون شيء صوروا، لأن في عندنا تفاصيل فيها. امسح هنا. عندي قلم جديد. ولدت المرأة في تاريخ واحد، نفترض أنها ولدت في تاريخ واحد، تمام، ولدت في تاريخ واحد، في تاريخ 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ما في دم، ولادة جافة، في تاريخ 11 نزل الدم، هنا دم، 12 13 هذا دم، كله دم، هذا إلى آخره، هذا دم، هل هذا الدم نفاس أو لا؟ واضح نفاس أو لا؟ نريد أن نعرف دم النفاس حتى نعرف. نقول دم النفاس هو الدم الخارج عقب فراغ الرحم وقبل مضي 15 يوما. الدم الخارج متى؟ عقب فراغ الرحم. شوف هذا يحتاج إلى فقه. عقب فراغ الرحم ماذا يقصدون؟ لو كانت في بطنها 2، خرج الأول وبعد خروج الأول خرج دم، ثم خرج الثاني بعد 2 ساعة، تمام، الدم الذي خرج بين الاثنين ليس نفاسا، ليس بعد فراغ الرحم، فهم ولا لا؟ متى يكون دم نفاس؟ بعد فراغ الرحم، جيد؟ طيب هذه صورة. الدم الذي يخرج قبل الولادة أو أثناء الولادة ويسمى دم الطلق، هذا ليس دم نفاس، لأنه لم يخرج بعد رحم وإنما خرج أثناء أو قبل، ليس دم نفاس. فإيش هو هذا الدم؟ إذا ليس دم نفاس إيش بيكون؟ نقول إن كان حيضها متصلا فهو دم حيض في المثال السابق لو تذكرون، وإن لم يكن حيضها متصلا فهو دم استحاضة. جيد لنا، وصلت؟ أعيد هذا، أعيد سريعا، انتبهوا معي. نقول بارك الله فيكم، هذه المرأة ولدت قبل الولادة مثلا ب6 ساعات، الدم يخرج منها، وهذا يحصل كثيرا في النساء، أثناء الولادة الدم يخرج، هذا الدم الخارج قبل الولادة وأثناء الولادة هل هو دم نفاس؟ الجواب ليس دم نفاس، لأن دم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب بعد. طيب ما هو؟ إذا كان عندنا كم دماء من الفرج؟ 3، إما نفاس أو حيض أو استحاضة. طيب ليس نفاس، طيب ماذا يبقى؟ خياران، إما حيض إما استحاضة، هل هو دم حيض؟ نقول إن كان دم الحيض متصلا بناء على أن الحاملة حيض فهو المذهب سنحكم بأنه دم حيض، إن لم تكن المرأة الآن في حال حيض سنحكم عليه بأنه دم استحاضة. هذه ترتب عليه أحكام، يعني مثلا لو كان في ذلك الوقت وقت صلاة تجب عليها الصلاة لأنها في حالة استحاضة ليست في حال حيض ولا نفاس، بينما لو حكمنا بأنه حيض فإننا لا نجب الصلاة عليها، فهم ولا لا؟ نعم. وقس على هذا، مثلا لو كان في رمضان وهي في هذا حصل قبل الإفطار مثلا بلحظات، واضح ولا لا؟ نقول صومها صحيح إذا كانت صائمة، لو حكمنا عليه بأنه حيض أصلا ما بتصوم أصلا، فهم ولا لا؟ إذن هذا يترتب عليه أحكام. إذن ما هو دم النفاس؟ هو الدم الذي خرج متى؟ عقب فراغ الرحم. طيب سواء كان الذي خرج من الرحم علقة أو مضغة ومن باب أولى جنينا متصورا تصورا كاملا، يعني المرأة إذا خرج منها علقة فقط، إيش معنى علقة؟ علقة يعني عمرها شوف من يوم إلى 40 نطفة، من 41 إلى 80 علقة. يسألن كثيرا كثيرا النساء، لا يكاد يمشي عليك أسبوع أسبوعين ثلاثة إلا تجد سؤال في هذا. مرأة حصل منها سقط، كم عمره؟ قالت عمره شهرا. تسأل الدم الذي خرج بعد ذلك نفاس ولا ما هو نفاس؟ عمره شهران، إذن هنا صح يعني علقة، صح إذن نفاس. الدم إذا خرج بعد خروج علقة هذا دم نفاس، واضح؟ ولذلك الفقهاء يقولون هذه قاعدة احفظها جيدا، خروج العلقة يترتب عليها أو عليه على خروج العلقة ها ثلاثة أحكام. كم أحكام؟ ثلاثة. واحد، وجوب الغسل لأنها نفساء. اثنين، الفطر إذا كانت صائمة. ثلاثة، ثبوت النفاس أي يحكم عليها بأنها نفساء. ثلاثة أحكام تترتب على ماذا؟ على خروج العلقة. طيب من 81 إلى 120 إيش هذه؟ مضغة. إذا خرجت مضغة وخرج بعدها دم نحكم على الدم هذا بأنه نفاس ولا لا؟ واضح السؤال؟ نعم. يعني الآن قبل قليل قلت إذا خرجت علقة وبعد العلقة خرج من المرأة دم نحكم عليه بأنه نفاس ولا لا؟ طيب إذا خرج منها مضغة من باب أولى، صح؟ من باب أولى أن نحكم على ذلك الدم بأنه نفاس. فهم؟ طيب هنا هذا كله شرح لماذا؟ شرح لقوله عقب فراغ الرحم. ما وصلنا إلى هنا؟ الآن نصل إلى هنا. دم النفاس هو الدم الخارج عقب فراغ الرحم وقبل مضي 15 يوما، قبل 15 يوم. هنا في المثال الذي ذكرته لك ولدت في تاريخ واحد، متى خرج الدم؟ في 11. هل هذا الدم في 11 والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر نفاس ولا لا؟ لماذا نفاس؟ أحسن، خرج قبل مضي 15 يوما، هذا دم نفاس. ممتاز، هذا دم نفاس. ممتاز يا شيخ فقري، هذا دم نفاس. جيد، عندي سؤال آخر ليس لك أخ، لكم جميعا. الآن هذه المرأة هنا من تاريخ 1 إلى تاريخ 10 ما في دم، ما في دم، تصلي تصوم ولا لا؟ ها؟ تصلي تصوم. ممتاز، تصلي وتصوم، صلت وصامت. إذن هنا لها إيش؟ نقول تصلي وتصوم. طيب صلت وصامت بعدين في تاريخ 11 تبين أنه نفاس، ما حكم صلاتها وصيامها هنا؟ هنا تصح، هنا تصح. المرأة انتبه معي، هذه نقطة تخطئ فيها كثير من النساء. المرأة يثبت لها حكم النفاس برؤية الدم، ما قبل رؤية الدم لها حكم الطاهرات، هذا في النفاس. في النفاس المرأة يثبت لها حكم النفاس برؤية ما قبل رؤية الدم حكم الطاهرات. إذن هنا صلاتها صيامها هذا صحيح، حتى وإن نزل الدم قبل مضي 15 يوما، واضح؟ صومها صلاتها هنا صحيح، حكم الطاهرات لها. فهم هذا يا شيخ لنا؟ هذا أيضا يخطئ فيه كثير من النساء. جيد، مثال آخر، امرأة ولدت في تاريخ 1 مضت 15 يوما لا ينزل منها شيء، في اليوم 16 نزل منها الدم، متى نزل الدم؟ بعد الولادة بكم؟ في 15 يوما، في اليوم 16 أو 17 أو في اليوم 20 من الولادة نزل الدم، هل هذا نفاس ولا لا؟ ليس نفاسا. ما هو؟ إما حيض إما استحاضة، إن بلغ يوم وليلة فهو حيض، إن لم فهو استحاضة. جيد، لأن النفاس شرطه قبل مضي 15 يوما، هذا بعد مضي 15 يوما. جيد، في باقي تفاصيل لكن ما أدري نزيدها أو نتركها، نزيد بعض التفصيل. إذا نستطيع أن نلخص بارك الله فيكم، فنقول نقول النفاس يحكم أو يحكم على الدم بأنه نفاس بأربع شروط. انتبه معي، يحكم على الدم بأنه نفاس بكم شروط؟ بأربع شروط. الشرط الأول نقول كونه بعد فراغ الرحم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كونه، أي كون الدم، تمام، قبل مضي 15 يوما، واضح يا شيوخ لنا. الشرط الثالث ألا يتخلل أقل الطهر بين الدمين، هذا يحتاج إلى بعض التركيز. انتبه معي، نشرح بعد نكتب الرابع. ولدت في تاريخ واحد ونزل منها الدم من تاريخ واحد إلى تاريخ 30. جيد، إذن هذا الدم من تاريخ واحد إلى تاريخ 30 إيش يكون، نفاس ولا لا؟ نفاس، هذا نفاس. بعدين في تاريخ 31 ما في دم إلى 40، 10 أيام، هذا نقاء. ثم في تاريخ 41 إلى تاريخ مثلا 55 هذا دم. هذا الآن الذي عاد، هل هو نفاس ولا لا؟ واضح. تقول تنظر هنا كم الفرق، فترة النقاء 10 أيام أقل من 15 يوما، أقل من 15 صح، أقل الطهر كم؟ 15، هذه أقل، إذن هذا نفاس. لكن الصورة الثانية من تاريخ واحد لتاريخ 30 دم، هذا سيكون نفاس. من تاريخ 31 إلى تاريخ مثلا 50 هذا نقاء. وبعدين من تاريخ 51 إلى 59 دم، هل هذا نفاس؟ إيش هذا؟ حيض. لماذا؟ ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق أن النقاء هنا أكثر، نعم، وهنا هنا أقل، هذا الفرق. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث حتى تحكم، شوف هذا الأول نحن نحكم عليه أنه نفاس، ما في مشكلة عندنا. هذا الشرط يتعلق بالثاني، هل الثاني هذا يحكم عليه بأنه نفاس أو لا يحكم عليه بأنه نفاس؟ واضح. إن تخلل بين الدم الأول والدم الثاني أكثر من 15 يوما فالثاني هذا ليس نفاسا. إن تخلل بينهما 15 أقل من 15 يوما فإن الثاني هذا نفاس. واضح ولا لا؟ هذا الشرط رقم كم؟ الشرط الرابع ما هو؟ ألا يجاوز الدم 60، ألا يجاوز الدم 60. لو جاوز الدم 60 ما زاد على 60 ليس نفاسا. يعني نفترض أنها ولدت وخرج منها الدم 70 يوما، نقول 60 يوم نفاس، ما بعد 60 مستحاضة النفاس، مستحاضة نفاس. فهما؟ إذن كم هذه الشروط؟ 4 شروط. جيد. وقلت لكم ها بقي نقطة، بقي نقطة، أحكام النفاس متى تبدأ؟ هنا ذكرت لكم أحكام النفاس، سأكتب هنا أحكام النفاس تبدأ من متى؟ أحسنت، من رؤية الدم. عدد الأيام، نحن قلنا أكثر النفاس كم يوم؟ هل عدد الأيام تبدأ من رؤية الدم أو من الولادة؟ واضح السؤال. الآن هذه المرأة هنا ولدت في تاريخ واحد، هنا look at me هنا، تمام، ولدت في تاريخ واحد، 10 أيام ما في دم، في اليوم 11 نزل، تمام، بعدين الدم استمر من 11 إلى 70 يوم. الآن هذه المرأة هل نقول هي أكثر النفاس بالنسبة لها كم؟ 60 يوما. هل 60 تبدأ من يوم الولادة أو 60 تبدأ من يوم نزول الدم؟ أيوة، من حيث العدد، من يوم، شوف، من حيث العدد تبدأ من يوم الولادة، من حيث الأحكام من يوم نزول الدم. فهم؟ أحكام النفاس تبدأ من رؤية الدم، والعدد يبدأ نحن أقول من يوم الولادة تعبير من أجل أن نفهم سريعا، وإلا هو التعبير الدقيق، نقول والعدد يبدأ من وقت فراغ الرحم. واضح؟ من وقت فراغ الرحم. شوف انتبه، وقت فراغ الرحم هذا مهم، يعني لو أن الرحم صار فارغا مثلا في الساعة 6 تماما، ها، بعد 60 يوم في الساعة 6 تماما تنتهي مدة أكثر النفاس، يعني تحديدي من 6 للـ6. ما تقول مثلا المرأة أنا حصلت للولادة مثلا الظهر، إذن قبل يعني في الصباح في بعد 60 يوم، لا، الظهر في أي ساعة؟ في 12، هناك في 12، يعني هذا تحديدي، 60 يوم تحديدية. فهمة؟ نعم، ليس تقدم وتأخر الساعات، لأن هذه الساعات أيضا تترتب عليها أحكام. نعم. إيش قال هنا؟ قال وكل ذلك باستقراء الإمام الشافعي. نجلس. قال رحمه الله وكل ذلك باستقراء الإمام الشافعي، ويحسب النقاء الناقص عن الخمسة عشر المتخلل بين الولادة وخروج الدم. شوف ايش قال، انتبه، ويحسب النقاء. قل لي أي شرط من الشروط هذه يتكلم عنه، ويتكلم على شرط واحد. شوف، قال هنا ويحسب النقاء الناقص عن 15 الذي يتخلل، المتخلل، المتخلل هنا ال هذه موصولة، سندرس الاسم الموصول في الدرس القادم. المتخلل أي الذي يتخلل، المتخلل. ويحسب النقاء المتخلل بين الولادة وخروج الدم من 60. أين أي شرط يتكلم؟ أي شرط؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ يقول النقاء هذا يحسب من النفاس. قال ويحسب النقاء الناقص عن 15 المتولد بين المتخلل بين الولادة وخروج الدم. الشرط الثاني. نعم، واضح إيضاحه في هذا المثال. هذا من حيث العدد، أنا قلت لك قبل قليل هنا لما خرج الدم في اليوم الإيش 11، 60 يوم من فين تحسبها؟ تحسبها من هنا أو تحسبها من هنا؟ إيش قلنا؟ من يوم فراغ الرحم، صح. هذا النقاء الذي هنا قال يحسب من 60. شوف إيش قال، يحسب النقاء الناقص عن 15. هذا نقاء ناقص عن 15 ولا لا؟ هذا يحسب من 60. بمعنى آخر أن 60 تبدأ من هنا ليس من هنا. تمام؟ قال ويحسب النقاء الناقص عن 15 المتخلل بين الولادة. شوف بين الولادة بين فراغ الرحم وخروج الدم واحد، هذا الأول. صورة ثانية قال ويحسب النقاء الناقص عن 15 المتخلل بين الدماء من 60. الآن على أي شرط يتكلم؟ ها؟ الثالث. أنا على الثالث. يقول النقاء الناقص، النقاء الناقص الذي يتخلل بين الدماء أين هنا؟ أين ذكرناه؟ هنا. هذا أين النقاء؟ هذا، هذا النقاء ناقص بين الدماء، هذا يحسب من 60. ما معنى يحسب من 60؟ يعني لها حكم النفساء أو لا يحسب؟ يحسب من 60. شوف هذا، هذا المثال لأنه أقل من 15، ولذلك يمكن أن تكتب هذا المثال تحت هذه العبارة حتى تتضح لك وقت المذاكرة. هو يتكلم على هذه الصورة التي هي تتعلق بالشرط رقم كم؟ هو ما يقول لك الشرط الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، بناء على أنك ستفهم الشروط. تمام؟ هذا إشارة إلى الشرط رقم كم؟ 3. ولما قال الناقص إيش تفهم؟ أنه لو كان أكثر فإن هذا خلاص انتهى نفاسها، وهذا الذي عاد بعد الأكثر إما استحاضة أو حيض، حيض إذا بلغ يوم وليلة أو استحاضة. جيد. قال هنا ويحسب النقاء الناقص عن 15 المتخلل بين الولادة وخروج الدم. هذه صورة، هذه الصورة تتعلق بالشرط رقم كم؟ الثاني، صح؟ أو بين الدماء من 60، هذه تتعلق بالشرط رقم كم؟ ثالث. انتبه، شوف إيش قال، وإذا جاوز الدم 60 فهو استحاضة، هذا يتعلق بالشرط رقم كم؟ الرابع. طيب وإين الشرط الأول؟ ها؟ أين الشرط الأول؟ الشرط الأول معروف من تعريف النفاس، أن النفاس هو الدم الذي يخرج عقب فراغ الرحم. تمام؟ أيوه. أظنه عرفه في باب الغسل. في باب الغسل إيش قال في باب الغسل؟ موجبات الغسل. شوف في موجبات الغسل قال والنفاس. قال النفاس عندي في صفحة 112 طبعة دار الضياء في موجبات القرآن. النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، سمي بذلك لخروجه بعد نفس. هنا تأخذ الشرط الأول. إذن هو أشار إلى الشروط الأربعة. تمام؟ ترتيبها كما ذكرتها لك على السبورة، أرجو أن يكون هذا واضح. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. كيف؟ هو التعريف، أنت تأخذ من التعريف، هو لن يفصل عقب فراغ الرحم. نحن قلنا في الشرط عقب فراغ الرحم، هو ما يريده بقوله عقب الولادة. نعم. نزيد هذا الفصل أو عندكم أسئلة؟ هل معنى أن الشافعية تبني أحكام الحيض والنفاس هذا ليس على صفات الدم؟ لا، قبل من البداية إلى آخر الحكم على بالصفات هذا بعدين في حال في المستحاضة. المستحاضة بعد ذلك هذه إما أن تكون مميزة أو غير مميزة، فإن كانت المستحاضة مميزة فهذه تحكم بصفات الدم، إذا كان قويا جعلته حيض جعلته حيضا، وإن كان والضعيف تجعله شو اسمه هذا طهر استحاضة. مثال ذلك، امرأة جاءها الدم أول ما جاءها مبتدأ ما قد جاءها الدم، تمام؟ فجاءها الدم واستمر معها 20 يوما، 8 أيام من 20 الدم قوي، قوي مثلا له صفات القوة إما بالرائحة أو باللون أو بالثخانة. تمام؟ نفترض أن الدم جاءها 8 أيام أسود، و12 يوم جاءها الدم أحمر. لاحظ معي مجموع الدمين جاوز 15 يوما. تمام، هنا سنقول لهذه المرأة حيضك الأيام الثمانية فقط، حيضك الأيام الثمانية فقط. 12 يوم هذه استحاضة. انتبه، المرأة تقول أنا أول مرة يأتيني الدم، جاءني الدم 8 أيام أسود 12 يوم أحمر، المجموع 20 يوما. جيد، نقول لها إذا جاءك الدم أولا 8 أيام أسود، في اليوم التاسع صار أحمر، لا تصلي. في اليوم العاشر أحمر، الحادي عشر أحمر، الثاني عشر أحمر، لا تصلي. لماذا؟ لأنه من الممكن أن الدم ينقطع، من الممكن أن الدم ينقطع إلى 15، صح؟ وإذا انقطع الدم إلى 15 حينئذ سنحكم عليه بأنه حيض، لأنه إذا انقطع إلى 15 يكون حيضا أيا كانت صفته، كان أحمر، كان أشقر، كان أصفر، كان أسود، أيا كان صفته إلى 15. إذن هي لا تصلي، لكن بعد ذلك في اليوم 16، 17، 18، 19 الدم ما زال موجود. نقول بعد أن يجاوز 15 حينئذ يتبين أن هذا الضعيف الذي هو الأحمر يتبين أنه استحاضة. إذن تقضين الصلاة، تقضين الصوم والصلاة تمام من يوم أن صار أحمر الذي هو التاسع، 19، 11، 12، 13، 14، 15، هنا تقديم صوم الصلاة. فهم؟ أيوة. هنا نحكم لها بالتمييز في مثل هذه الصورة، في مثل هذه الصورة نحكم لها بالتمييز. نعم. سؤال؟ نعم سؤال، لكن ارفع الصوت أو استعمل هذا. فأنا إن شاء الله يوصل، يرفع الصوت. أستاذ نوفل، يمكن أن تغلق هذا التسجيل حتى أجيب براحتي.